إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كنا الكميس الشينو كنكتي شوال هندو الشيني ميفيري هندو الشيني ورن كنتا إركودي صلى الله عليه وسلم أهجرا قندا جير زنبر فو دزنغو تاتي da jiri wai cindi iye handoyanta kanka shawwal a wani cini warankanta wukan bonyir ga kyarfin gandi hunkuna harino kan aganda muhim mana aga beri gumo aga hagu al-silama al-borandawai borkul ga nima bai nima si ajahil tarai mana masjanka bai ma bai yamu aga nibon gumo gumo nima bai nga kaci ifo hadno kanga deji jingarga jingar mo irga bay ingano beri da al-islamu tare wani ganje kul tauhid banda odin se no irna mawdu odin suban zami fo se yiddi sorbo bo borbo bo iga jingar iga haydin te kanga ci hadiyan no kan iga korna jingarra al-islamu ibobo iga jingar amma iga haydin te haydin ki iga korna jingarra hadiyan no kan yan gabagumu irna fisfisiyante icinara insha Allah ala diga to iborwaran ka cindi iddu yancine kan irko dogonan da sayir makai ibon tireira irni marbu wani yambono irga salan haywo ki korna jingarra haryanno kan isibabor mi te ba kaina alborga wal borga dinni teni jingarora manca jingaro sarno amma isibara ni mate zam hannu kirko diya ganji mate jingarra aga hin ama jingaro khushu ka ci fundi ya ganda irko sai jingarra ga irko hun gurku mai jingarra kan ka ci jingar fundo to haidin iga jingar fundo din larandi iga zanandi wadin sai no irko diya sallallahu alaihi wasallam ni ganji haidin no insha Allah wadin yambonno irga wazo tin kuna haryanno kan igani sai makruhatus sala haykan iga korna jingarra hayki sibabon mi te dinga jingar dimban ka kabbar kalamu qoyma sallam hayni isbani mi te insha Allah wadin abonno irga irwazote kuna insha Allah awalan harjina kan irkoidi sallallahu alaihi wa sallam ana borgan jini ma te dingo jingar ganjiyamo iga kornano da bor kaula kate ni ne meri goy amma ni jingaro man sara fam wala kan si gane makruh dinne te kul ni man boli amma din mana te kul ni gudu sufurai dinne te to ni man boli ba kaina amma asin jingaro sara fam wala wasi gane makruhat sala ijina anga ci at-takhassur ken tadiyan borgo jingar limin kan bayda kani charol mo ya cin kan bayin ka canta di yawo wodin ir korna gumgumo zama din tayarin kunnin bonte danga kurwa kurwa ka cika bu ko arbore saliba din بليس الحالو دين كي غدان غيغا دين تيادين كل دين غيادين نوني هما يهودا ينو ديك جنغر إيه تيادين ولن سيركو إيديا صلى الله عليه وسلم أنا السلام يغنجي ديك جنغر إمات إمام البخاري ده مسلم من حديث في الله إركو إيديا صلى الله عليه وسلم أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا إركو إيديا غنجي أبو هريرة حديث أبو بخاري ده مسلم را أبو هريرة إركو إيديا غنجي البرمجنجر أغنجا كنتاجي وسيغن التخصر نمين كنتا نمين كم بيدك ني كرويجا كن كرويجي ودي إيه قرنا أبو بخاري كفنا عائشة غا إركو إيديا كان أن ذلك فيل اليهود ودي أن ذلك فيل اليهود في صلاتهم يهودين وديك جنجر إيه تياد ودن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن السلام يجنجا وقت هرجنا كي قرنا جنجرا أما دا بورانا تي جنجرو وتي أما بورانا من بوريان دينو سن بورانا هن كركو جيا جنجي أنا هرجن كان تاكي قرنا جنجرا تشبيك الأصابع نمين كم بيزي سرچ چرگايا جن كي دن چرگايا و نمين كم بيزي نمي دن چرگايا جن ودن أسبول جنجرا بورما تي قرنا هذه حين زنتان قتي قرقرة الأعصاب إن من كم بيزي هينندي نقول جنجر كرو كروني إن كم بيزي هينندي ودي مو إذا قرنا برمات جنجر را حتى كانت أنقتي مص الحصى في الصلاة دبر قباك جنجر إذا قرنا نملا بوتوس لأن جنجر ورا نبي بورفون قوات كل كي قباك سجر كلمة لابو توسيا كني ودي إسبارة amma da nan gunu kan tasino da bai tasi da ke dabar fodirara taso da tegusu dinne ne ga sujuda ara ne sin ka sujuda ambori to wodin din ga baka jingar ni ma to sorfo ka sabanni din din ya kan ni fur jingarorano ni din nan gola budda kan ni ma to sto ma ta sorfullun irko ya sallallahu alaihi wasallam wal min ni mafanda irfam wala wodin iga korna ya no din go jingar borfon didu jingar di jingar kayna kul inga sukto tusu ya tin wadum mi sibara jingar wa kalma jingar kaban dinga bani min sukto tusu zan hadisa go bukhara muayqib ilko di ashaba no ani anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam bisabu muslim ra qala ar rajul yusawwi at-turab haythu yasjud qala in kunta fa'ila fawahida irko diya sahabai nan nabi ha matano da borga baka jingar nimanan go to sujud nan kin ga sujud ma sabande de kamba irko diya ne to da dai sikka si kalmate danga da daruraka kalmate to ma ta sarrufullun lok sarrufullun mate wallin mufanda mana i haganta masate zam dinga kai ka jingar kun irko sujo go ni tanjeino ya dinga dinna to sukul danga sujo non to amma da dai sikka si kalmati to ma ta sarrafu man kidin dora kayin da kul malabo saban din dora kayin da kul marabo saban wani ya qarna wani salfaga kan sai ne imam an-nawawi ane wattafaka al-ulama'u ala karahiyati al-mathh li'annahu yunafi at-tawadhu wa li'annahu yashghalu al-musalli alfaga kul wafakan ne masobai kin jin labo to suka to sun jin din ya qarna jin garabor mati zamifo sai zamudin aga ce dangin gogin sukto ba da mu sujud la borano ne gidi dangana goge zi bonan kan ga himiyadi wadin sai fundi ya ganda yanki ga ba bonan mate wadin dangin ni sigi fundi ya ganda wadin yin kanta mu agin sakulla kan jin garoga wadin sai no irko diya sallallahu alaihi wasallam ane bor masati ya dinno alfaga ikorna ni sukto mo jin garora kaina kaina kulli ma to wadin mu sibara bon mate kalwati kan ni sallam ان غباني ما تش ودين سي امام البخاري اكن ده حديث ابي سعيد الخدري كان النبي ان غدي ليله القدر ان غدي ليله القدر ام ان غدنيا هن كانو كي ليله القدر تشينو اما ليله القدر الصبح ان غدي سجودنو هارين ده بوتغرا ابو سعيد ني تيني وران كتين ديفا الصبح النبي الصبح جينغر ان غدي النبي ني نادا سوتوغا هارين ده بوتغرا to wadin no imam al-bukhari nan fagai te dalilin da ka yadin ga jingarra ni so bai kai ne kai da kullun min sukto tus dan da annabi na tusu no don abu sayyid sidiya wal man kiyad to wadin sai isiba da warga jinga ni kayna kayna kulli ga tusu digin bon hannan dikin bon ba da labo mu lambin ga ni ya labu daino odin sai isbabon mu odin famala hari idwanta igwanta kai ga korna borma te jinga ranga ci al iltifat ta sala borma zabu sari bor fuda go jingar kul hay kul kan go te ne har kula go ga diya ni mi le mun ba ci ga jingar kaddaida na kan gari wodin borma han suka mora gumgumo irko diyana ganji a ganji alsilam ni ga jingar ni masabu irko tifa abu bor sim baka sinai dinga jingar da bor zabu kul irko mu aga wasko fun baraka wodin sai hadisi go bukhara aisha أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد حديث إمام البخاري في الله عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم متى جنجر برم الزبو متى تجيب إركو دياني زبو ينجنجر شيطان نوغاهامي السلام إركو يتمول إركو يكون جنجر an goga jingar no shaitan no ga ha mai kainin jingarora bai moso ba nuru no ni go kabu ibar foka ka ha mai yara matan eh san ko ibar bambata kir ko ne inna shaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa amma ka kin sufra ha mai kin jingaro ha wadin sai alislam kulli ma an saka ha goi gumugumo ni mu muru zago yin jingarba da bor zago halala la halman kan ne banda barka ba ta wadin woni jingaro sarbin bon fahimu la wadin sai bor mahansu ka moru zagu yan gumugumo din ga jingar ne mu kokari ka gonanan kan ne mu yizo ainan kan ne ga sujud non no bor gona an jin ga sobai ka zagu ne har ne ga zagu ne har hal ban kan si ni jar ga ga mili bumbo ne si ga jingar no din ga di bor fo yi ga hal bor fo a te boro ga jar ga ne ga di agoga hayo agoga dinin din ka te boro jar ga agoga ya ci kin gonan hala agumon siran dikin gonan tawali ni alislam ma han suka mora gungumo da warga ba ni jingaro a sufura mu kuba na'am hari iyan taqiq qurna jingarra aw iddan taqiq qurna jingarra anga ci raf'ul basari ila as-sama' ni go jingar ni min moyo sambu ka bayna gon imma fu benana wal jingara benana wal taraydeno ni gbon sambu ka bena gon ya cin irko taala siba wadin irko diya sallallahu alaihi wasallam na ganji irko diya sahabi wato ndi ga jingar kul ben ni ga gona gano irko taala na aya zumandi irko taala ne qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un irko ne mu'mine bon kad bayan ka ci mu'mine isifa jina irko ne boriyan no kanya i jingareira iga fundiye ganda iga humbul irko za aya din zumbukul annabi ni ganji mbon san buka bena guna irko diya na wodin ganji din ga jingar kun ni sujudo nan gono ni ga guna man kin mu mbon san buka bena guna halabun go hadisa ka kirko diya sallallahu alaihi wa sallam ne hadisa go muslimara irko diya ne la yantahiyanna aqwamun يرفعون أبصارهم إلى الصلاة أو لا ترجعوا إليهم أو لا يخطفن الله أبصارهم يقول يا صلى الله عليه وسلم حديث كان إمام مسلم في اللقف جابر بن سمرة يقول يعني بوريكنغ بن سمبك بين قنديغ جنغ والله كليم إنغي بنغا يكفن قيودنغ دمان تيادمو idi yamo siye ka kaiga mana irko ga di yamo ha mai ka bora di yamo ta mana adamai zakanni ga jingar ni ga bena guna taro kan ni te aga hagu zan to ka bena gundon irko min dananji ni mai siye ka di koi da man ci irko ta da sujoda gwamno don u kan borga him ka hagunda to din sai da borga jingar kullu mi si bena gure ya ci ni go guna bene iga korna borma نيغو غنو نان كان نيغو غا سجود يا دين نو اركو ديا صلى الله عليه وسلم اغاتي فهم ولا ودي اسباب ورماتي الى قرنا حري ايان تاكي غا قرنا نغاتي التثاوب في الصلاه نيغو جينغر نيمس غابا با من تي جينغر را غابا يمو شيطان دونا غفو زم غابا يمو فرغتي بان دين فرغا نيغو ما جربي نانو نيغو ما غابا غتركينجي tissayen irkoy diyane irkoy taala do na gafu بامن جنجر رانو بول مسجا كلمة وهي مستياد دقابان اندي نمين ميو كنكم قابا مي دين ميو سين كنكم قابان اندي قمو نمين كم بادة كن ميو دراب زمدين ميو تها إركو إليان الشيطان غفور نميو را غفور ودين سبور مسجا بسان كفا بين لجنجر را إركو إليان صلى الله عليه وسلم ني حديث كان إمام مسلم أنا في اللد الترمذي إركو إليان أبو هريرة نوغا حديثة في اللد أنا التثاوب من الشيطان قاب ينو الشيطان دون أغف الشيطان أدون أغف زما كان الشيطان تي لما بي نيغا حوفو نيغو نيغا نسند كرغين ودن سينو قاب ينو الشيطان دون أغف باما انتو جنغر را سنكو جنغر را ودن سيركو إليا صلى الله عليه وسلم ني فإذا تفاعب أحدكم دا أرغى أفو قاب معنى أرغى أفو ما قاب ينو فليكذب ورام غابا غون كتيا منغا ميو كنكم كل نيغا دي غابا غيي مستطاع مدخل كنكين نيغا هندا نمين ميو دابو دينا دابو كل غابا غيي أسكا كوين دامو نغو والدين دينيا تو كل نمين ميو دابو بالاق دار كويني وان تصعب في الصلاة وانكم نيغا وجينغا ني غابا أنا صدفاه والنمين ميو دابو والمن كيانو لخدر نمين ميو دابو دين كبو مورو يوكل كن ميو دابو بامن كي جنجر رأيس باما قابا ها شيطاني قا هاروك العقماكاني ديني ها انه ما قفلني ما يورا ودن سيودن أسبوري بامن كي جنجر رأسان كي جنجر رأي نيجا جنجر نيجا ديك قابا نيجو هم دنجا سيطاني ما كاني زمني تيدنجا منافجي كيركويني سيفا كيركويني إذا قاموا إلى الصلاة قاموا قصالة ديك كي جنجر رأيك هاوفن to ba man niman ci munafiki ni ga bayan wodin dangin go setani farhan dinu a gadi kan ga duni ga fondo zamni go go goy ni go ga himban kan sin da kargan jingaro wodin sai da borga jingar kun borna ci ga ba ba man ci jingara mu daga ba din din min mayo kankam ni min inge kanji ga ba mai wodin no iga ba bormati famola hari ahakkanta da yagganta ki ga korna jingara انغا كراهيه الصلاه بحضره الطعام اذا قرنا بورما جينغر احكنتا اذا قرنا مجينغر واتي كان واريكا دنگ هاري غونيغا موارو موتي نمني اي كو جينغر جاي مكا كما اغا هنان فوندن كو جينغر هاي كل نين سيدري كان موارو نيغا بادي ني ممني السلام عليكم نيم كو موارو مونكم هان فوم با اينينها كين الماري جنغا صرف ودو صرف ونور إمام تونيغا نيسي بي ولا نلقى لوغو هاي فوغا تولين سي حري أحد كان تاكيغا قرنانا وكتي دمواريكا كل حري جنغا نمسي جنغا حلمو ما دا حري جنغا نيغا بيباني فور جنغا رور أسنسا كل دين كو جنغا أسن دا هاي فوغا إرفهم ولا حري أحد كان تانا نعم يجن تانغا كتي iga korna nima jingar wati kan zibihin ka afo goga bortuti warani goga ma harmun wani goga ma saajo warani mane a ay gi jingar no jina limo mo sayyana wala loka joma siko mayse ay gi jingar jina no gai maka ka koi dusha wadi nidi anu fonda li imam kukandi mumbodi ni wani ga bahin nima nassalamu alaikum nima zuruko kin muradote wadi ni mumbu halal faga ina aga tunan kan aga ba jingar sara danga ban kan harmuno wa sajura an za ka halnan kan atin ka kan gadi ka bori atin ka sujudu ka bori atin ka farille ku ban jingaro sarbun bo zaman asir jinga mat ki gaba ndi don da dai lakkan no iga addini te da lakkan kwari zo kan manci sariya don ni bai bora tan ga ka jingal liman banda ga am koi dusha don ni ba sufura ba nin kan ga koi ba inin yannin ka ka jingal ni wannan ciadi wadin sai no alfaga kan shi ga na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ane alsilama kan dangin go sajira hari sire ze kan galwala ni alwalam alwala din ka ta ni alwala te kan ni go ga mahar mu ni go ma sajo dinna cheri mu ni se ko hari kan galwala to ni ma jingar ni ma koyka ni murado sire ga ma ka ka taimun ka jingar a ten ta su fure ka banin ka ka jingar ni go ga ifo kan kan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam na ganji wodin se ma jingar maana mu koy kin murado te kaka ka taimam ka jingar a tensa su fure ka banin ne ai ga alwala ba su zambe ne ceri ai ga taimam a yar faham wala زما حديث إمام مسلم في الله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافئه الأخبثان. مسلم حديث في الإركوية صلى الله عليه وسلم جنجر سينو معنى أسحقهم الجنجر واتكن واركا حري جنجر مواجنا قاموا كو جنجر باني قومي قومي كامنوا حري جنجر قوم موا مكو جنجر أباني مكوفر جنجر وراني وموارو هنين قوفوني أما هذا دي حراسي جنزاك كي لينكا جنجر أسن داي فوكر إرفهم ولا إركو دياني يادنو جنجر سينو واتكن زيبهن كاغو غبوراتو هرمون وصاجورا أسن دي بورا نام كانين جنجر دا إركو دياني جنجر سينو تو ودن الفقه فسرارا إنين أنكن جنجر سينو فت فت كتين أنكانين جنج فرلة تيين نسين كفر اللي كوباندي تودي مو جنجر سينة فتفت أما دا أسين كان جنجر حين كجنجر روتي كفر اللي يغتي سنة يغتي هيا قول غتي جنجر روتي أما دو إيها غنطا دا جنجر كي نمكور كا نمراد وطي كا جنجر إرفهم ولا إيو ينتا حري وينتا كي قرنا جنجر رانغا كي الصلاة النظر إلى ما يشغل المصلي في الصلاة نقوغ جنجر هيفوقو نجينا كن ينسى كله نجيني هل تعلم أن تكين تعلم قم أقول أجلس كل كفن جنجروغا ودن إسبار ودن سينو إغن جنجري أجنا إما تعلم إسبا إما جنجري تعلم أسلوك جنجر كوسا كل ودن سينو السلام نفورا ننغو كان نيغ جنجر كبون دل إسبا ما هي كلن كان جنس كل فهم ولا زما حديث قونو كان أنس بن مالك حديث أبو مسلم را أنس بن مالك كان قرام لعائشة رضي الله عنها سطرت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميقي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. عائشة e anas ne irko aisa irko idiya wondo ngono na dabulo fodan kasuturin ga fo kan boga kan hanfo bin nan nabi jingar kan a jingar ka ban ane aisa te ni dabulawo a ganin dikka yirga a wasu ka yirga zama a sura kan gara a talame kan gara din manfai igai sa kullai jingaro to ndi amma annabi man jingaro yeti san wala amma jingaro yeti me amma ane imafanda wadin salfagai ne iga ba al-silama ni fuwara dalili no hadiso wara haikul kan ni jini nan kan ni gun ka jinga haikul kan gin sa kulla kan da te talama hadi kan gin sa kulla ka jinga roga kul iga ba ma wasu kaka no da amsko kan sa kulla amma dalili si hadisa ra kan din jinga ni jin gonda kan gin sa kulla ni jinga ro sara zama anas manne irko diya ni ga jinga ro yi irfaham wala anas amanne annabi ka jingar ka ban an jingaro ye ane dai aisha se nida bulawo ka irga zama goga sa kulla kaka agoga se gai sa kulla yawan jingaro dan no han fu kwai fono ijin annabi dan kan talam daga gun kul annabi jingar da sallallahu alaihi wasallam kulanaka ane mu konda sahabu fo se kan sigane abu jahl ima kan ninga sai akwai fukan kun ta fukan ga wasin da talam ima kan ninga sai waje ane zam kun ta jeri jeri din kan gagadi ganum a fukan ga sa kullat kan ga jingaro ne dai mu annabi ne san ba sai sallallahu alaihi wasallam amma ga wo asibanga ma wodin dan ka jinga kan ganan ga jingaro ra ba hai fukaina amma sai koi hawara kan ga jingaro mu duka kubai fahimu wala hari wayanta cin ayo yi wacin difo an ta kai ganji jingarra an ga ci iga korna jingarra annahyu an qira'ati alqur'ani fi arruku' was-sujud iganji wati kan bor kan gadi ma qur'ana ci dan nan kan gadi dai ne musarrafo cew kan gadi yan ora wal bor fo igadi iga cewno cew isaban kayan ta bokaldina kan gadi ko cew ko bandi won annabi sallallahu alaihi wasallam na ganji amma dir koy te borani cewni na qur'ana ni na kan gari na qur'ana cew والسجود را سجود را مو إيجنج من القرآن ج إلكوي تاني جوا السجود نين القرآن ج والني جوا السجود نين كان نين جوا كان غير نين القرآن ج تو دين أو كاتينو كن جنجرو نين حتى كي القرآن أما دين دنيانو نين جوا كي من سبحان ربي العظيم وسبحان ربي العلا كن دريكا صرفوا ج والهيفوا ج القرآن را ودين ذا كان دنيانو زنوب قصيني جا دنيان إلكوي سنديدا أما دين أو كاتينو نجنغ رومان سر سجود موسينيغا الفغيني تو يلا با الحمد لله ني چوكن گدي ينرا جنغرو سر ولا من سر ايتي سنين ك سنو كان گابو مت كان امام النووي ني مسلم سرهارا ان جنغرو من سر نفهم با الحمد لله چوكن گدي جنغرو كاي من سر اما بورا دين حوكاتي نو ني من بوري با كاينا ني تي هان كان اغا ني جنغرو سفرا زب زمنا قرنا ين هادت ارفهم ولا دبو ان كان گدي ني سر قران چو دين كان گدي نسي ادنا سجود نساء القران لما يقول يا صلى الله عليه وسلم يا حديثك مسلم في الله يقول يا ني الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا النبي زناك را ابونو افتكا بوريغا ان غدا فودا بولا فيرياتين اصلن سنين صحابي ابو غانا نيسي ارم فهم كبي فاكن اي النبي صلى الله عليه وسلم اركويني غنجي اي ما القران تشو ديغو كانغي يا دينو اركويني غنجي ديغو سجود اي ما القران تشو انا صحابي سي فاما الركوع فعظموا فيه الرب اما كانغدي يمو واركوي بيرندي ارا فتمنى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ده ذكر كيف لك يجي كان ديان راي غونو دينغ وانا نيغادك سبحان ربي العظيم ام انيت واما السجود اما سجود فاجتهدوا في الدعاء اما سجود را فاجتهدوا في الدعاء وكوكركر كل ماري غمو سجود رانغ مو دعاء وي غونو كي غبا بورن تيكا النبي نبوري بيرن الله صلى الله عليه وسلم زعما اركو دياني فقامن ان يستجاب لكم اغحبوا سجود را يمجابان أمير كويدياني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واتكن بورغان سكمان إركوي كبس الوقت يكون راكتي واتكن غوغ السجود واتكن نسكتو كن نغنو بانيقاهم وغاقار يكون إركوي سيناجي سنن كن نيكي تامي قدر العبورة نيكي تامي نسكتو كل غوغ ننغو فل يكون ننغو كي غوغ السابة تنون نبورغان سكمان إركوي كبان غوغ وانت إركوي نير كلا لا تطيعه وسجود واقترب ما سجد ممانو إركوي داس عز وجل فهم كان الذي ينرى إسباب ورمتشو كان الذي ينرى إسباب أي سجد را إسباب ورمتشو أما دبورا هوكاتينو أحولي قرآن قرنا أسي كان الذي ينرى دينشو والمبين سجد را دينشو إذا قرنا أماني جنغرو من سجد مو قسي بورا هذا وجه نهين كان تاكيغ قرنا بورمج في جنغر را هنغا nimin bankara kunkuni dangane go jingan ni kwai kamba nima kunkuni ni kwai kamba go kunkunante wani mun chago kunkunante wani mi chanta hauka thank you kai kaka jinga ko ne ki ga korna nimin wani min hamnu hau hamni borku ore kalga kware kan wanda bun hamni borago jingan amanga bun hamnu hau ka margo wai am sido ka tola borasi wani ga korna سبارا بورمان نيمن بانكارا مرغو ان سيدو كتولا بورا سي ولي من كواي كام باي كون كون زاب سو ديني برسيدن نو غوغينتي ني كوايا غا كام كون كون انتي اكي ني مي بورس كوي ها تو اير كوي تالا نو غبس كبا بور كل كان سي بور دا تالم ودين سي سبا ني كواي كام با غو كون كون انتي والبين دي ني من مودونو تشا كون كوني جينغارو هينما غا سبا بورمان سي ياس با ني غو با كا جينغان كاي ني غو غوي hiro jingaro ka to koyo go kunkunante ni min koy kam baytan ni min jingar ka ban ga dinga ba mu funni go war fam wala imam muslim ana hadith fi lakf ibn abbas da irko di sallallahu alayhi wa sallam ni umirtu an asjuda ala sab'in wala aqfita ash-sha'ra wala thiyab al-jabhat wal anf wal yaday wal qadamayn إركوي ديانة صلى الله عليه وسلم إركوي ننجا يامر ننجا مسجدو غاغارو إيبون دبو إيبون نو إركوي ننجا مسجدو irkoy ninga ganjimo dinga ga jingar inda minga hamnu haw kanga hamnu margo am sido ka tola bora so ne ga kware no gati da minga bo hamnu no ga bagu mon famola ya dinno irkoy ninga ninga minga bankara margo ka kunkuni ga baka jingar kwai kan bana wal mudun chano ma kunkuni ga baka jingar irkoy diya ne irkoy ninga kanjo wodi gagare kan borgo sujud irkoy diya ne sukuto kana sukuto ni na furo ana da kan ba fata hinka da bor kan ga hinka da bor ce da ne bor ce zai da ne ingai mo ga sujud no bor ko ndi sujud ko iga ce zai sambun kan ga hinna mo ga sujud bor ko ba kan bai mo stola boga mun ci anno gagaru iya bor no bor ga sujud ni sukuto ni kan ba fata hinka i hinza no ala ni kan ga hinka i guna ni ce ta mai da ne iya no yayi ce hinka da ne iya no yayi dabar ga sujud ni cey zai digi siran dino cey zai gogun ka ba har man kin gai kun kun kai bandano a ni gi siran dino ya ci ni gogun nan kan hare ni kan bai gogun fahim wala ago muslim rahan fu abdullah ibn abbas adi bor fo kan sigan abdullah ibn haris ago ga jingar anin ga bungo turuno kai ban ni bai ga kware gonda bon hamni gum ba albore kulu agoga jingar ana bon hamnu kunkuni ka turkaye banda kai ibn abbas diya hinne fa qama ilayhi fa ja'ala yahulluhu ibn abbas ka kai banda ago afura go bon ofir ibn abbas na sai ai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ne boro wode da lumana bankan ga ka jingar ni min bon hamnu haukaye banda masido ka tola borasi bankan ga wodin te borade dan do agin mudan ga bankan go ga jingar kan bai go hawanta banda matki ga te zai sai ni bai din ka ka sujudu asaban ne nin kan bai hau ban ni bai ni sujudu sibori ni tin ka sujudu kama ka ni to ya din no aga hima dai ban kan in kan bai hau banda zan ni bai kan bai ga sujudu din nin kan bai hau ban ni sido ka sujudu to ya din gani hamuno mo ni ma tan na misi ne ni ga hau am sido ka to labu wara fahimu wala wadin iga korna jingarra irkodiya sallallahu alaihi wasallam an wurin ganji bor mate wasikan bor ga jingar hadisarin asharha ra muslim ra imam an-nawawi ne ittafaqa al-ulama'u ala an-nahy an as-salati wa thawbuhu mushmir al-fagay wafaqukan iganji al-fagay kunnu wafaqan iganji al-silama nimaka ka jingar ni bankara go kunkunante samar ka tidan gadin ga baka fahari yau ni bai ne gin bankara kunkun kai na mai bene wadin ga baka goni gin kam koi kam bai kunkuni e mai koi bene to wadin alfagai kul wafukan igan ji borma tidin ga baka jingar samu la alfagai kul wafuk kan igan ji ni min bankara kunkuni ka sawar ka kwanda bene din ga baka jingar au kuma wal bor koi kam bai koi kam bo wono ga ba so rogo bo bora ga te zambor bo bo isi bayani ga korna jingarra walan kan ga miya din bor bankara aw rasuhu maqus wal bor bo ngogo turanti isi boy bor ga bo danga al bor kan ni bo amno ga ba jingaro maga ni siba wo ni bo amno ma tola bora wodin sinima turkaye banda wodin gigo an ci ni sikoy kan ne wo bor mas jingar turanti man ci yadin al bor kan gonda bon hamni ni jingaro ni sujudo ni go humbur wo ni bomo ste labu se ni ni jida ara wal na pe nyam ste labu wodin se ma turkaye banda ka haw in wodin ganji iga korna borma te jingarra aw mardudun sha'ruhu tata imamati wal mubinde ni gonda bon to bay ni gonda bon hamni bobo kon ni min bon hamno dan bon to ba ciran sido ka tola bora wo kul alfagai wa fakkan ina ganji amma da dai bora ko cirai fa law salla ka balik da dai bora ko jingar yadin fa qad asaa borana meri goy boraman bori wa salatuhu wa sahhat salatu bora jingaro bori fam da dai nika ne ko ago kun kunan tin jingar ko ai kan bai go kun kun wal nika ka hazam nin ko ayo dan ka korfuran kin ko ayo hauni canta ga ya kin ka jingar wal nin bo hamno hau ka jingar ni jingar ote amma ni man borin ni ne meri gol famola har wai kin da yin zanta ole da wai kin da yin zanta girgo wala ki ganje mai sai jingar ranga ki al'abas bor ma foru ni go jingar ni go foru ne wanda mon ton ne ci ka ha maham ya kin ka gonu gonu jingarora wala mo ni go foru din kan bo korba wala bo ra go foru din go war wori zai wala ay fonga ga ha mo ga wo ilo korna وكل ما يشغل عن الصلاة ويذهب خشوعها ده كل ده يكون بوصة كل كاكا جنگرو اغي جنگرو اركوهم بركما كي قبامة جنگر اغادر ان يكون اسبا برمات كالعبس باللحية ده انجن بو جنگر انجن كابهم نيهم هم ياتين جنگرو كفورن ده اسبا وجن والن فورن دين بنكارا جنگرو والدين قربا جنگرو wani mutum da yaza da nima yora wala haifo nima yora nigo jingar a nima yora wai kun iga kwanna zamifo sai ga kaulihi sallallahu alaihi wasallam askinu fi sala irko diyanar islamai sai darin da jingar wa duka wa duka jingar da duka yin ne gaba mancin muhamm ne makaji ne sobai wani isiba wani sai ne isiba ne ga jingar ne ga korbai zuwa hamham wani ga jingar ni ngal mon toro gon kadi minti mare kan no jingaro ko ya mote wayan kul isbab wal mat amma da na te jingaro go no aga inda ma te ni su furama zabu amma jingaro go ya sant famala hada wacce ni zan ta kai kon na bor ma jingar al jingara bor ma te al isharatu bil yadain inda salam da bor gaba ka sallam ni min kan bai ni bai bor ko ndi gaba sallam kan bai ka kun ni gidi sambu kon da bene imi nyotan di woni isba bon mate ya tayyara ni kam bai zafan lanka ni ga nyotan in ga baka sallam ni ga sallam dai na mun to ni min kam bor fondin go jingar ni ga di kan wadi go jingar ni ga di ni kam fatai di to sallam o do kul igi sam hu kon da bene ya ci ni imi ka ga simat kan dam fana ga te i ga te ni ga kam fatai ya to wadi sibo wal mu bor fondi ga ba sallam kul ni ga di wulin ga ne hari ni assalamu alaikum kam ba siran ni yamu assalamu alaikum wori isbab warma ta jingar abu muslim ra haditha ki ga filafun jabir bin samura da ane kunna nusalli khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ane ngai te ngai ga jingar annabi banda sallallahu alaihi wasallam fa qala ma balu haula'i yusallimuna bi aydihim ka annaha aznab khaylin shumr inma yakfi ahdukum إنما يكفي أحدكم أن يدع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم جابر من سمرة نجيك جنجر النبي بند صلى الله عليه وسلم قل النبي نجيك صحابي سكي جنجر كبان أنا إفونو كدو بوري وكن ديغ سلم كل إغا سلم نو دي كمبي كتي كمبي نيغا نيوتن نيو لم كمبا سيران دي آجن نجي كمب فاتي إكو دياني فو سي بوري وغووني ووتي irko diyana garar ra'af ane bankan ga wodin te aga hima borai ngai kan ban yotan di dangare bari kan ganyenye matka sun fasi gormo so ya don bora mo kan ba ste mo bai bari da ganyenye gumni ga di sun fa ga yotan di gumu annabi ne fo saran ga te yani ani se aga wa saran ra'af wo se bora ma te assalamu alaikum ne har ya me ka te assalamu alaikum ne har amma ni kan ba man to ni ma ni kan bai yotan di wati kan ni ga baka sallam wadin ni ga di borbo ba ga te di ga baka sallam ifo si ga te di ka dondoniya bora di dai borfo ne te ya ci ni ga mu ma te ya ji wadin irko di sallallahu alaihi wasallam na ga ni di borgen bon ha matan wa annabi te ka bai sahabai go ga te sallallahu alaihi wasallam ngo asi ne bai mo jingara limam si di han kan go te banda to annabi wa mu'jiza no asi kan aga di da go ga jingar kula ga di banda mat ka ga di jin sallallahu alaihi wasallam ane bore sai min ga kan nadi yan ai bore yan di min ga suji dai bore yan di fa inni arakum min wara'i dhahri ani sai wo ga di aran ai banda mat kai ga di aran ai jin sallallahu alaihi wasallam da annabi ga jingar kul aga dinin mat kan da go ga din ga jin yanu jingar ra go ga di banda bore to hala wa ta kan manci jingar ra mu ya din no wal manci ya din nan fa ga ni sannu kan ga abu dai jingar ra nga dai annabi ga di nga jin mat kan aga di banda mat kan ga di jin sallallahu alaihi wasallam walin sai kulki gote to gasi walin sai gani so wasteya wateya wasteya sallallahu alaihi wasallam adu wai cin ta kan ta kai korna jingarra tabtiyatul fan bor min mayo dabu kini me dabu yan mancin ma kan kam ka dabu bi gogo nimu bon to baydan ka dabu talaffum ni gana ni go jingar nimin mayo dabu yawo ni mayo go daban ta da bon to bay wala muzu fodan kin mayo dabun da ba bon to bay go ni ga kan nimbu dabu ni mayo dabun da kusa sai din ka ka jingar ni ga da nika ba cirno mu jingar ni mayo go feran ne fam wala irko diya sallallahu alaihi wasallam أجنجي أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدل في الصلاة وأن يغتر الرجل فاه حديث الفاغوان في الله أبو هريرة إركوي دي أجنجي برم جنجر نما يوغو دابا تكتما بنت بيدا كاداب ودن جيبو تلصمني يعني ودن بان يوغو جنجر ندن ياكل نفنغو نما بنت باتشن دي كيني كاباتشري فهم ولا din ban jingaro da kusa sai na wal harbu sai min mayo da ba sun da tali amma jingaro ra'i ga korna borjineira ngai wodi ka kai safura zidi ne ta kul igin bon to ba kebun da gabi kaka ni mayo ga kai tin ka ba kirista ne mi jingar da woni ga korna bor mate fam wala o kul go makruhatu sala hal wai kin digo an ta kai ga korna jingarra anga ce iftirasu zira'ain bor min kamba jindai daru sujudodo kamba jindai nan kambor mun turo wala wai bora waro rizo kaidin wasi gane zira da bor sujud ni mate ya ne di bor bo sujud rayan irko di ani mate ya din da sujud ni kamba fatai ni gigi sino ya cine ni kamba fatai ni gigi si la bobon amma ni kamba jindai ni gi sambono ni si da Allah bobon ka te haufuno irko di ani bor mate ya sallallahu alaihi wasallam fam wala isiba bor ma jingar ni min kam bai daru zama Musa ino ga tayadin hansiyan da zongoyan da ino ka da bi akino wajin sa irko ya sallallahu alaihi wasallam ane bor mustiyad wa fi sahih muslim abu muslim ra wa yanha sallallahu alaihi wasallam an yaftarish ar-rajul zira'ayhi iftirath as-sab' irko ya ganji adam ay zadinga jingar ni min kan bajin dai daru sujudu wa ni min kan bajin dai daru labobon matkan Musa da kore da tir koi dai ane bor mustiyad ane da kaffaika ni kan ba fata hin ka dinga sujud mi gisila bobon warfa mirfaqik ni min kan ba golle sam ni mirfaqai ni kan bajin dai mi sambu zira'i bor mustiyad ni fa bor musida godi mo il korna bor ma te jingarra الوجه الذي يدنت التزام مكان خاص في المسجد للصلاة غير الإمام الوجه الذي يدنت أنجتي لأن دع السلام كان نمو جنجريرا ننقل نس جنجر كل نمو فلم نبي برفون قول ننقل نس جنجر كل نمو فلم الإمام حننو ينو فندوري أما بان كم من تلي الإمام كل ننقل كان نكادين دون نمو قرنودين كجنجر جنجر أقول قصبا الإمام حنن نقول أقول دا نمو خاص كي تشتر على جنجرار فهم ولا لم إركوا يا صلى الله عليه وسلم أجنجي عبد الله بن عبد الرحمن بن شبل عني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرة الغراب إركوا يا أجنجي دبر جنجا نما جارزكم يموت كتي كوكو سجودين كان دبر على تف أنغبو موجي سجندا ما سمسان داس كي كيركوا في الله يكون وهذا ما هذا زبون التيار نجنجا رومان تيبومبو وافتراس الصبع يا دينا غنجي بول من كم بجين دي دارو مت كم موسى دي كوريت وان يوتن الرجل المكان في المسجد كما يعطن البعير يا نركوي دياني بور ما ننغودي جينغارارا كن واتي كل نسي جينغار دمن تشنو دينو مت كان يوغتي نبي يونو باين غانن غو كاغا سامبو دين داكا كتونون دينا غا سام ودين اركوي دياني بور ما ساتي جينغارايرا كن ونغو فلونو ني حديثا امام أحمد مسعد ابن خزيمة إنا في الله فالوجه اللي إيانتا كيف قرنا جنجرة ما مو ميسي لمن بند بوري إذا قرنا إمين جاي جندي سمو سنة إيها جنتا كتدين قول لمن بند لمن انغنو انغي جند سمو دا كبري انغنو انغي جند سمو دا هاي كل أما نم ما مو الله أكبرو غند غند ننغاتي ndi ba ni jarga boran bo ba man mata alkusin amma mamun maka Allahu akbar Allahu akbar wal mu danga jama'a kaina kan limam jinda ga to ido برفو مكة دلي ممني الله أكبر لمني الله أكبر دلي ممني استمع الله لمن حمد من اللهم ربنا ولك الحمد أقاد شندي ندي ولا إذا قرنا دلي ضرورة كسينو كن إسباب برفو متونني سنة كتل لمن من جندا سمو برا كل مما أما ده ضرورة قون لمن جندان ودوري دو جندا أسين كتوب وليدو وانا جمانو باغومو هل نكن ليمم جندا توبوريدو ودن اسين دتالي يمدو بورفو كان جندا سمو بوري ماما زما واتو كان النبي زناي صلى الله عليه وسلم ابو بكر نو غوغو تونندي النبي جينغرا غا توني الكبر بوري غدن دند ابو بكر جينغرا اما دمن تي ان نغدي سو با اير بورين كنو جينغرا بورا كان غوني كان موار جينغرا دين قال دين الله اكبر من الله اكبر دين سمع الله لمن ربنا ولك الحمد ودي قرنا سبا إماتي بدء نو إماتي أما هذا ضرورة نو غونو سندي غونو جماعة بعل لمم جنداسين كواسيسي والدن غنان كم حب الله قرن ودنبو سند تالي برفومتي أما هذا من كيالين كل الفقه كل وافق كم بدء نو إماتي إذا قرنا إماتي سبا إماتي هل عسكريان رابون بو إنين وبراكن غوغاتي هل جنگرو غونو ولا سينو بومبو أما سنو كان غابوا جنگرو غونو انفهم da daruro kusino fa kul isba imata amma da daruro no kanda tilas ajjanan gore imata asinda talifo kul aga halal har wacin da hakkan ta kai korna jingarra nga moli imam si korna limam kanga wo madidin ga sallam din tilas no kambon warihin ninga gabarin ga sibar kambo wo da isbar ir koy dia sallallahu alaihi wasallam da sallam sallam yango ago kaaba do har gunda ngane astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام وني هنن النبي كتي ابو غونن كان حراجين غرك غونا غا ام بركم بواري هاري كبوري غونا ان فوم مال بركم بو هار كبوري غونا سنة كتي ني بركم بواري ام بركم بو هار من تي ني كان ني واتي كل كم بواري هنن غبر دين سلم ودي ني قرنا الامام ابن مسعود اني بور مسجد ني شيطان سيني جينغرو رابا متى كتي يادين نمدي كان دنگ دولنو ني بون واتي كل دين سلم كلمه بركم بواري هني ودنا صاحب اركو دي اغبر كم بواري اغبر كم بو يعني غا بور ما دون دند اركو دي صلى الله عليه وسلم هاي ويكن دي يغنتا كي كورنا جينغرا ايغا كورنا ني من موهين كا دابو دبور دي جينغر اركو دي صلى الله عليه وسلم دا جينغر اسمو دابو matan alfagai te kaba asimo da abbor fo sinjin kan gogadi han kan gogati ine matkin gai te kaba asimo da abu sallallahu alaihi wasallam ka ci an ba goga jingar ka go jingar da bore wato kan waina tugu annabi adebe kanin daga haifodi zam ina zanna gara sai abin gama da yabe ka ina buzugul fo re zan gama di ne da go gama da ba sidiya ne wala ga diya gano anin da sadi zam adi dan jogo ka amane ya kadi zamana dinga duwanu don kalbo rai mun ga karin dunya mutuna siba ya din mono ine aisha da abuladin kan annabi din bai da gogo mo da abuno da si diya mi eh da an fa gogo jinga shaytani fo kan ga madoran da annabi ne di ana hau ne bai da gogo jinga no da si da gogo mo da ba si di wani to wani salfa gai ini ga korni ma mo da bu amma din bai da darura kakan dan gogo jingar wai borfo go bisin jina kono nim modab bisan nim modab wadna stay irfaham wala da darura ka kun mu modab sun dai ko amma da nan ki darura na ku sunna ka cin mu moy dai fi ya wonu alfagaini radiyallahu anhu ajma hari waran kanta il konna da borda jingar ne mutufa no tufa ba tufa nindi ni bankara nin ga sambu kada kin mai wada wala yanfus fi sallahi tawbi ni bankara nan ni tufa ya ci liban karani ma sambu won to bana wani kwal kan ba amma da kin mai yoban ka yalla to su ka ba yalla kan sai ku an ji muka da borgo jinga dir ko ji ani ir ko go ni jini mustafa ni jini zamir ko kibla don an go gun ka ba aga hagu ma beran di mustafa do har ba mun ji jingar ra da mun kin dinya no kul isu ba mustafa ka ba do har zan hadisi ka annabi ne bai kul kan tufa ka ba do har nan ki igun ka jingar har kul subal ciwo ma ne ka tufa goni sukutoga tanfaga ine jingar rawa da jingar ratan kul furu wadin sai ihaganta da mancin dinya no kul mustafa nan kan har ka babu san kufa jingar ra افهم ولا حري ورنكا كندفو انت نغاكي بورما جنجر نمن قصريدا الصلاة بلا سترة ده بورغا باكا جنجر كل نمك دو قصري واجن قرارنا ممانو ميرو اما تنسي قصري نممانو قصرة كان غنم بورفوسكا كبسني جن تقول يعني لا تصلي إلا إلى سترة ما سجنجر كالدي سترة دا. ما سجنجر كالما سترة دا ديوانا ودين سي يسيبا بانكا كجنجر سترة قصينا بورايو بسنجيني تقولوا بورغدو زنوبة ذاتي يا دين بورا كان غبسي جنجر كو جنمو أقوان دا زنوبة كان النبي نداغ بيهان كان جنجبون دون كلامك جيري ويتاكي كبتو هالك نمي جنجر كبال قام بيس فهم ولا سطور ده يعني سننه يعني عندما كاك جنجر نن كان سطور سيسبا بعد جنجر يران مدو بنجر فوق كتير سطور ولا تيجي نافيد مكوي جنجر ميرو قهر كدن نن كم وراي جدو كبسين بند ورد إنه يجان سكباني مات هالوارن كا كندهين زنتا كي كونا جنجر نا تبور ما جنجر مدن بون فلن waltaqubum fullum da alboro danga bankare goni se nem ka ka dumbu cente ka jingar annabi ne borma si jingar watikan ni jase ibun hay kusin amma da bankare kusina kalwadin wadin ya tinda tali amma bankare gonu maka jingar mudun bum fullum walma tafuf haw anin alboro ka jingar ni jase go tarai wadin iga korna amma ba ni jingar ya din man jingaro sarano ni jingaro wo gona amma nti hankan si bodi fam wala ko ya sallallahu alaihi wasallam no din ganji ar waran kacin din zanta kai kon na jingar ra bormate anga kaci addu'a lil a'imma ba'da salat jingare bandali imam ga ngare bore se wodin bid'ano iga korna sunna kace zali imam zama mu mai burkul mu ware ga bonse fam wala man kin go ne ware sino no bore mu faham jingar bande zikri yan no gonu limam ga mamu mi ga ni hinna no jingar wo borno al borno burkul no tenga bonse wori ga ci sunna annabi sallallahu alaihi wasallam inga kace limam kalabu amma ba ce fo hadisa man ka kine annabi ne ga ware bore si jingar banda ni min zikraite din ne zikraite din gonda murad ni mir ko ware amin ka kin gayi te alam nasara bun yakin afo kul bismillah kul wallahu bun yakin inna atainaka bun yakin halana foyan du'a wa ku ka baba jingaro wani bid'a na sibori asabi mate fama lima mai mate amma din ni gondin muradu walli ma a gondin ga bun muradu anir koi fil zikre ke ga te banda azabin ga mun ware ga bun sa sin detali amma mai imam wa da ambor am ware wodin aman ki sunna wodin bid'a no بعد سال شرها رأي كندا أسهبوا بريمات الوران كتن تاتن تا كيف قلنا جنغر التصفيق للرجال إذ قلنا ألبور مقبي ألبور دينغو جنغر ليمم بندها يفودو ليمم نيغني سبحان الله والبور مداغو جنغر حيفودو والدنغ سوزنغ فوق باكنا يفورا wallan ka foga ba ka so a ganin ka kobi bor foga jar da ganin ka zan kadi fam wala da hun da bor go jingar ni hun bor bor fundi ma si halice wori mo da bor kusina kan ga bor afa ba kan ni ga jingaro fatin mu bor afa ba din ban mai ka kan jingaro yayi tir fam to da wai bor go jingar a ga kobi no amma al bor go subhanallahi na gani zam il ko diyani at tasbihu dir rijal انما التصفيق للنساء التصبيح للرجال كوبين و البورينو غات جينغار رادو و البور هايفودو اغا كوبينو اما البورو سبحان الله ناغني دين سبحان الله كل لي مام غباين غ درينو و البور فوغ باي هان كانو يرفهم ولا يسبا و البورو اي البورو امني سبحان الله و البورمو اما كوبي البور يسبا ام كوبي و البورمو يسبا ام ت سبحان الله زمن نبي ني و كاغا غا متيكتي اما كوبي وي برنو كوبي البرمو اغنينو سبحان الله حري ورنكا چندقو انتا كي كنا جنگر الصلاة الى القبور اذا كنا ما جنگر كوي ساريغا ساريغو ني جيني اغنجي ما جنگر يعني بون جنغا ساري بون جنغا إلكو يا صلى الله عليه وسلم أنا بوريس لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها وسي جنغا كوي ساري وسي غرمو ساراب أما دير كوي تبورابونو إن فيجي إمانا جنغا إذا هنك جنغا سارابون بوكو جنغا أما أنا ما كافر إلا جنغا ساري بون جنغا وسي جنغا وسي جنغا من جنغا ريشنا ساري الكوي يا صلى الله عليه وسلم نورين جنغا arawaran ka ci dii danta iga korna iganji den goga sujudu ni majanka sujudu ni wanai kambay bo be bor fandi sujudu kul han bar hay fogo zibara ga zibaga ino da kamba kambay stola bora wadin ina ganji zam kambay wajibi no ina sujudu amir ko riya sallallahu alaihi wasallam ane sahabai fi innal yadaini tasjudani kama yasjudu alwajh kambayinka aga sujudu matkam mondu maga sujudu فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه ده ورى أفولين مندو ما غسل أبوبون أمين كم بيمو غسل أبوب وإذا رفع دين مندو ما سنبو فليرفعهما نمين كم بيمو سنبو كغسل وان تنجابو وان كنغابو إرفعهم ولا والمسجد إن كم بيسي غسجد ودن هنو كان سبوري زم كم بقو غاغا ري كم بوان مسجد أبو هذا ورى أنك چندي هنزان چندي إيان تنغشي adamu sujudi alal anf borma janka sujudi nini nabu borfoyan ila sujudu no sukto hinnabon is sujudi nini nabu wadi musibori zamani ni ago gagari kan borga sujuda bon ra ba kan imana ma kedin ina sukto annabi na kan sallano kan nina fam wala irko diyana sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yusib anfuhu min al ard ma yusib al jabin dara qutni da tabran haditha fillah irko diya ne jingar sino bankan anina mandu wo kan su kuto dula boga mana bankan su kuto hinna ba su gida man su judu ni na bon jingar ku ban ta sas wadin salfa ga ite sanniyan da ine din su judu ni ne hinna bo man su judu su kuto bok kulli jingar sara da man kiya dori fonin su kuto ga amma ine din su judu ni ne su kuto bon ni na man to ganda ine jingaro te amma ni man bori ba kai irfan wala woyan kace wukan irko da gonan da sai in mutonan da kiyar ga haye kiga korna jingar ra da lokaci ga cindi aga haye kan irga tantan haye foyan kan binni ta jingar ra asin da tali ifsu kan di sai hadis in goga jingar asin da tali da gondika ni ga waldan dinga hin kawe ni ga hin kawe jingar ra asin da tali fukuli yan no borde hin kazan ka kayna sambun goga jingar ba ar borno ni zo ma sambun ni go jingar asin da tali san wala san ko fa wo bore kan daruro no imi zai sambu yan no jingar ra asin da tali da hin ka feri limam ga limam goga chau ad akai asin da tali da feri rasi zaman fodir ko diya goga jingar kula kai chawora ka sallam kula na sahabai se afikum ubay ubay go ararra ubay ibn Ka'b sahaba no kan gawana alquran abu annabi gabano da mu feri ngas famala e woyan kul asin da tali bormite jingarra ya na asin da tali jingarra da borahi asin da tali fukul jingarra asin da tali wal mu'min da jingarra safo ni difuna ni ga hin kadira ka ka funa dabu wadin asin da tali jingarra ay kul asin da tali ya na ni go jingar bor fo sallam ni ga ان كان باتي يا واسن دتالي النبي ذاته صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان شاء الله يرضى غاينيو اركو ما ارفهمن لي داو كان نعم ما السؤال يا امام ده مرغو غور جينغارا بو بو اي اهانو لمام هاوي كان جينغارا اني يكون نمن كان بيزي هينن هلا jingare rafani gogo ni min kambe zai hinin di mata odi mu korna zama dan ni gogo fora al hal ni gogo te isba bor mate amma ni min kambe zai dan charga jingarra jingare ra asin da tali zama ir ko ya sallallahu alaihi wasallam anfu ani min kambe zai dan charra ya kin jingarora asin da tali won jingare ra mate jingare ra amma jingarra no ni sun kambe zai ta charga ir fahama la to bon ko ni mu a jingaro ya ganta ni min bon oda buka jingar alboro alboro bon man ci konunu mi haganta madan fula wal bon to bay ma jingar amma din jingar bon konu jingaro ay fokusat na'am na'am da ku ai bai rino ni ga bai din mana margo bor fogo sujuda bon wadi ne asin da tarin ga in kamar da bor fogo sujuda bon ni ma tanda tin kati ni bai bali imam no kan bor fogo sujuda jar ga an fon ku ai bai da mana margo a ga hin amma ta farka zai won darura na asin da yi Allahu alam alboro asna a haka ne alboro masin ga mondu ma da me da buka jingar hal wai bormo amma ne qabu kati wu kan wai bore gadan kan gai mondu ma da kan moy zo hinna no ga fatin halin ga wodi mun bo wai bor bo isi ba ma te kan da alfo fo ngane da alboro ko ga gona ha ga mun boru fitina wodi a fo ngane amma te amma da ya ganta amma singa ma da bu ka jingar wodi no ga biska ba mondu ma na'am da izo har muna ga agoga jingar limam hakini da asin da talibo boramin ga izo sambu agoga jingar hal da izo har muna ga matan wo kan alfaga yi bangan da kace din go jingar annajasu zumbin bom annajasu ful da kul ni jingaro ini asar famala ni jingaro sara ta dinga ganan amma koi kinga bankara nyun amin ga jingaro yake haza afdal na'am na'am ahano sutura kan borgadan din goga jingar yalla niga kanan dino ya kin won niga sinjino niga da moni mondu ma tanje tak tak tak hadisa kan gare ma bis kan bon wada har wal kan bo hadisa no kan aga yala af ni fam wala niga da moni mondu ma tanje tak tak tak ya no borgata sutura na'am zanka kaina da har mun niga zanka handuhin kai zanka arusu kan gogonwa a harmunu annaki zanka arusu kan man bai kanwa agoga nanu hinnanu a harmunu annaja sanu amma asto zanka wanje harmunu famala zankaina wanje a harmunu ba amanwa ba hankunni na ai irko diyani iganyunnu amma zanka arusu da man kya sintin kan warifonwa da wahinna goga hankal hari a harmunu ga hatsa ya ga hinnanu famala